الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسألي أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل المسيرة مع تفسير الزمخشري ذلك المعتزلي، الذي إذا قرأت تفسيره وسلمت له بما فيه وأخذت ما فيه بقناعة وجد، فإنك تتحول عن مذهب أهل السنة والجماعة دون أن تدري، وتصبح معتزليا كصاحب هذا التفسير. وقد قلنا إن المعتزلة طائفة خالفوا في عقيدتهم وفي أفكارهم أهل السنة والجماعة في كثير من الأصول والمسائل، في بعض الأحيان يصل بهم الأمر والعياذ بالله إلى حد الكفر. من هنا كان ينبغي أن نلفت النظر إلى هذا التفسير، مع أنه لا غناء لمفسر عن هذا التفسير كما قلنا، لأنك تستمتع فيه بالنواحي اللغوية والنواحي البلاغية، وهو يظهر الإعجاز في التركيب والتعبير وجمال التصوير وما إلى ذلك. هذا جانب لا نغفله ونشهد لصاحبه فيه، فقد كان بارعا في اللغة العربية، وكما رأينا مع أنه أيضا كان حنفي المذهب، إلا أنه كان منصفا مرجحا للراجح في كثير من القضايا الفقهية التي يعرض لها. أما في قضايا الاعتزال والمعتزلة فهو متعصب أعمى، يرى كل ما يراه المعتزلة ولا يخرج عنه قيد ملا، بل كما رأينا يطوع النص ويؤول الكلام ويفسر على حسب ما يتفق مع مذهبهم. وقد علمنا أن المعتزلة يحكمون العقل في النص ويؤولون النص تابعا للعقل وتابعا لما يرونه صالحا مع مذهبهم ومؤيدا لمذهبهم. من هنا قد رأينا في اللقاء الماضي بعض الأمثلة في تفسيره لبعض الآيات القرآنية، والتي من خلالها ودون أن يشعر القارئ يؤكد الزمخشري مذهب المعتزلة. وقد رأينا في اللقاء الماضي ماذا فعل الزمخشري في آيات الصفات، وماذا فعل الزمخشري حينما تناول بعض الآيات التي طوعها واستخدمها ليؤكد أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار إذا مات ولم يتب منها. وهذا هو عين أساس مذهب المعتزلة، أنه مخلد في النار وأنه في منزلة بين المنزلتين، لا يقطع له بكفر ولا يقطع له بإيمان، وأن العمل في نظر المعتزلة جزء من الإيمان كما رأينا وكما سمعنا في اللقاء الماضي. كذلك إذا عدت إلى القرآن والسنة، لو أنك أردت العدل والإنصاف فما ذهب إليه أهل السنة والجماعة أن القرآن تحدث عن السحر وبين أن للسحر حقيقة وتأثيرا، ورأينا في حديث البخاري الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، ورأينا كثيرا من الآيات القرآنية التي تتكلم عن السحر وما إلى ذلك. أهل السنة والجماعة يقطعون بأن للسحر حقيقة وتأثيرا، هو يؤثر وله تأثير وله ضرر، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد أنزل لنا العصمة والشفاء، آيات ولقى علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تحصلنا بها أخذنا الوقاية، وإذا وقع علينا سحر فاستخدمناها انتفى عنا ضرر السحر بإذن الله تعالى. وكان لبعض علماء أهل السنة والجماعة كلام في وجود السحرة الآن الذين يستطيعون السحر إلى هذا، هل هم موجودون الآن أو ليسوا موجودون أو ليسوا موجودين؟ البعض قطع بأن في لا يخلو زمان من هؤلاء، والبعض الآخر قال في الوقت الحالي ما عاد هناك من يتقن السحر وما يستطيع أن يضر بسحر وما إلى ذلك. المهم القضية ليست قضية الذي يستطيع أن يسحر موجود أو ليس موجود، القضية قضية هل للسحر حقيقة وتأثير أو ليس للسحر حقيقة وتأثير. أهل السنة والجماعة يرون أن له حقيقة وتأثير. المعتزلة الذين يستخدمون العقل ويحكمون العقل في كل شيء قالوا طيب نحسبها بالعقل، بأراجلي بقاعد في مصر في بلاد دكرور ويريد أن يضر رجل مثلا في الإسكندرية أو حتى في شبرا الخيم أو في التحرير، بيقعد يقول كلام ويعمل بعض العقد وينفث بعض النفسات كده، يروح الضرر كده ماشي عبر الأثير ويروح ضارر كده تاني، ده دي مسألة لا يقبلها عقل. احنا قلنا المسألة عندنا لا تحسب بالإيه؟ بالعقل. المسألة تحسب بإيه؟ بالشرع والنص، بالشرع والنص. لكن عند المعتزلة الأساس عندهم العقل، فيقول لك العقل ما يقضي بهذا، العقل ما يقول إني علشان يكون في ضرر لابد وأن يقع شيء فعلا، أضربك أخبطك أعمل أي حاجة اللي تعطيك الضرر المباشر، لكن يبقى بيني وبينك كيلوات بل ومسافات طويلات أميال، وبعدين انا اقعد واعمل مش عارف شويه مش عارف ايه وتروح انت تتضرر، ونفوا السحر تماما. ولذلك كان لهم تحفظ على حديث البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر وكان يخير اليه انه ياتي اهله وهو لم ياتهم، وقالوا اني هذا الحديث من كذوات البخاري وهو في انسان معصوم، ما في انسان معصوم، وخرقوا اجماع الامه، يعني إجماع الأمة أنها تلقت صحيح البخاري بالتصديق والتسليم لما فيه وأنه أصح الكتب بعد كتاب الله. أجمعت الأمة على هذا، أجمعت الأمة على هذا أن كل ما جاء في صحيح البخاري فهو صحيح. هم لا، قال لا لا لا لا، وفيه ثم لازم فيه خطأ، وهذا من كبوات البخاري، ولأني الحديث حتى ولو كان صحيحا نتوقف فيه، يعني ده أضعف الإيمان نتوقف فيه بس لا نسلم له لا بصحة ولا بضعف، ولكن نتوقف فيه لأنه بيتعارض مع صريح القرآن الكريم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فلو ثبت أنه سحر ولو لحظة لصدق قول المشركين إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. الزمخشري لما يأتي للآيات التي هي في القرآن الكريم والتي تتناول هذا الموضوع كمثلا المعوذة سبب نزولهم ايه؟ واللي فيهم بيقول ايه؟ ومن شر النفاثات في العقد. وإن هذه أو هاتان الصورتان بتقطعان إن السحر له ضرر وتأثير، وإن أشد أنواع السحر أن يعقد الساحر 11 عقدة، ودي اللي عقدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 11 عقدة، وينفث فيها وما إلى ذلك، فيقع ضرر على المسحور. من أجل هذا نزلت المعوذتان وبهما 11 آية، 11 آية، كلما قرأت آية انحلت عقدة، وأنت في ضمن هذه الآيات تقول ومن شر النفاثات في العقد. هذا كلام قاطع وكلام بين واضح. طب كيف يتصرف فيه الزمخشري؟ نقرأ ونشوف ماذا قال الزمخشري وهو يفسر سورة الفلق. الزمخشري بيقول النفاثات النساء، يعني التأنيث هنا عائد على ايه؟ جمع ايه؟ نفاثات جمع ايه؟ مؤنث، يبقى النساء. طب ما في رجال؟ قال او النفوس، دي ما تفوتوش لان الراجل اللغوي كما قل، يبقى التأنيث يا اما عائد على ان النفاثات، وده كان اشد يعني الصحراء في هذا الوقت هن النساء، ماشي، او اني الصفة هنا النفاثات، وصف النفاثات ده وصف ليه؟ للنفوس، يبقى ومن شر النفوس النفاثات، يبقى داخل فيها ايه؟ الذكور والايه؟ والاناث، الذكور والاناث. فبيقول النساء او النفوس او الجماعات، يعملوا جماعة ويقعدوا بقى رجالة على ستات ويقعدوا يعملوا ده، او الجماعات السواحل اللاتي يعقدن عقدا. لحد الوقت هو ماشي مع مين؟ مع اهل السنة، بيقول كلام حلو. يعقدن عقدا في خيوط وينفثن عليها ويرقين. والنفث بيعرف الناس طبعا، ده كراجل لغوي، النفخ مع ريق. يعني احنا قلنا في زمان، قلنا في حاجة اسمها البسق، وفي حاجة اسمها التفل، وفي حاجة اسمها النفس. وعايز يقول لك ايه النفس؟ البسق انك انت معروف، عارفينها دي ولا ايه؟ بس انت بتطلع بقى، عارفينها انا بعملها بالراس ده بسق. التفل احداث صوت ولا تخرج شيئا، يعني بس. وده اللي انت طلبته دي، انك في الصلاة لو احسست الشيطان خنزب عليه لعنة الله، اللي بيجي شكيك في صلاتك، وليدفل، النبي قال وليدفل عن ايه؟ عن يساري فهل وليدفل ليه؟ انك بتحدث الايه؟ الصوت، لكن ما تخرجش حاجة، وإلا اللي جنبك ان شاء الله هيسيب الصلاة ويضربك، مش كده ولا ايه؟ ففي بسق وفي تف. اما النفس فانت بتعمل كده بس بتخرج رذاذ، لا هو بسق ولا هو تف، يعني بتخرج فيه بقى اللي انت بتخرجه في البسق، ولا بتخرجش فيه حاجة زي التافل، فالنفس بيخرج شيء بسيط كده. هو بيؤكد هذا المعنى، بيقول لك والنفس النفخ مع ريق. خلي بالك الحاجات دي اي واحد ممكن من العوام يقراها ويمر عليها كده مرور عادي دون ان يلقي لها بالا، لكن تاخد بالك منه. يبقى والنفس النفخ مع ريق، اسمع بقى الكلمتين اللي جايين، ولا تأثير لذلك. جينا بقى للايه؟ للجاد بقى. ولا تأثير لذلك، ده خلف كلام مين؟ في كلام المعتزلة. طبعا اي واحد من العوام قدامه الكتاب ده وقعد يقرأ ولا تأثير لذلك، لا فاهم ده ايه، ولا هو بياخد الحد فين، او بيقرأ وخلاص، واللي هيقرأه ممكن يقوله وانتهت المسألة على كده. بيقول ولا تأثير لذلك، اللهم اذا كان ثم اطعام شيء دار، يعني هو عنده الضرر يقع بالاشياء الايه؟ الحسية كده، يأكلك حاجة تسمك، يأكلك حاجة تلخبط لك مخك، ماشي، لكن بالشعاع كده وعلى بعد ده عنده ما ينفعش، يتناقض تماما مع العقل. يبقى اللهم إذا كان إطعام شيء إيه؟ إطعام شيء ضار، أو سقيه، أو إشمامه، أو مباشرة المسحور به على بعض الوجوه، يعني لازم يكون فيه استخدام لأسباب واستخدام لأشياء جوهرية محسوسة، وده فعلا مذهب الايه؟ مذهب المعتزلة. تمام؟ ولكن الله عز وجل قد يفعل عند ذلك فعلا على سبيل الامتحان، قد يفعل عند ذلك فعلا على سبيل الايه؟ الامتحان. يعني هو عنده دي ما يشقع ده على الإطلاق، مش لازم كل ساحر يبقى له ضرر والسحر ملوش ضرر، لا ده هو ممكن تيجي في حالة شاذة كده واحد يقعد من على بعد يعقد لك عقد تقوم انت تتعب، بس دي مش دليل على ان السحر له تأثير كما ذهب اهل السنة والجماعة. امال ده في نظر الزمخشري تبقى ايه؟ تبقى حالة شاذة او مرة من مليون مرة ربنا يفعلها، بيفعلها لك على سبيل الاختبار والبلاء، على سبيل ايه؟ الاختبار والبلاء. تمام؟ قد يفعل عند ذلك فعلا على سبيل الامتحان الذي يتميز به السبت على الحق. اسمع بقى، يعني ما تيجي تسحر وبعدين يحدث لك ضرر، اوعى تجيب سيرة السحر خالص تقول لا عشان سحرني فلان واما اتعالج واما اعمل، لا لا لا لا لا، مفيش المسائل دي خالص، مفيش المسائل دي خالص، ده اختبار وامتحان من الله. ولو قلت ان في سحر وله حقيقة وتأثير، اسمع بقى اللي بيقوله بقى، وذلك على سبيل الامتحان الذي علشان يثبت الذي يتميز به السبت على الحق من الحشوية والجهلة من العوام. تعرف الكلام ده عايد على مين؟ على مين؟ على اهل السنة والجماعة. ولذلك هتلاقيه في مواطن كثيرة جدا يعرض لقول اهل السنة والجماعة ويسميهم بقى قول الجهلة، قول الحشوية، قول القدرية، قول المارقين، قول الخارجين. ولذلك بيسفه اهل، مما يؤخذ على هذا الكتاب انه بيسفه اهل السنة والجماعة وبيسفه اراء اهل السنة والجماعة في كثير من الاحيان، بيوصلهم لدرجة الكفر، وفي كثير من المواضع مرة يسميهم الحشوية، مرة يسميهم القدرية، مرة يسميهم الجهلة، مرة يسميهم المارقين، مرة يسميهم الخارجين شغال. ولذلك ابن القيم في اعلام الموقعين لما تعرض لآية من الايات امسك فيها الزمخشري تقدر تقول غسل ونشر، يعني كال له بنفسه، بنفس مكياله، كال له بنفس مكياله كما هو يكيل لأهل السنة والجماعة. ابن القيم في اعلام الموقعين في قضايا القضاء كال له بنفس الكيل وحمل عليه بنفس الحملة، وقطاع له بانه فعلا هو من الجهلة الذين يحتاجون الى اعلام، وهو من المارقين والخارجين، لان هو الاصلح، هو الذي يستحق ان يوصف بهذا الوصف. فهو بيقول والذي يتميز به الثبت على الحق من الحشوية والجهلة من العوام فينسبه الحشو والرعاع، ده بقى اهل السنة الجماعة، فينسبوا الحش والرعاع إليهن، يعني يقول لك الصحر عملوا كده إليهن وإلى نفسهن، والثابتون بالقول الثابت اللي هم في نظره هو المعتزلة بتوعه لا يلتفتون إلى ذلك ولا يعبؤون. فإن قلت، هو بيقول لك أنت ممكن بقى تعترض عليا، فإن قلت فما معنى الاستعاذة من شرهن؟ تقول له طيب بدام هم ما لهمش لا ضرر ولا بيعملوا حاجة ولا ليهم لازمة، طب ايه فايدة ان انا بقول ومن شر النفاثات ايه؟ مش بستعيذ من شرهن اهو، ايه بقى الفايدة؟ هو بقى بيرد عليك في صحيلة الحتة دي، يعني بيقول لك فان قلت فما معنى الاستعاذة من شرهن، قلت لك، هو يرد عليك بقى فيها ثلاثة اوجه، انا ممكن ارد عليك بثلاث ردود اهو والرد اللي عجبك خده. تمام؟ فيها ثلاثة اوجه، احدهم ان يستعاذ من عملهن الذي هو صنعة السحر ومن اثمهن. استعيذ من شرهم يعني من عملهم، عملهم ده ايه؟ خير ولا شر؟ تستعيذ من هذا العمل ومن اثم هذا العمل انك تصدقه او تعمل زي، هذه الاستعاذة من شرهن، انك تصدقه او تعمل زي. تمام؟ بس ادي وجه، مش عاجبك ده خد التاني، خذ السند. والثاني أن يستعيذ الرجال من فتنتهن الناس بسحرهن وما يخدعهم به من باطلهن. يعني ايه؟ يعني اللي بيعملوه ده اسمه ايه؟ هو في نظر المعتزلة خداع وضرب من الوهم. انت تستعيذ من ان يخدعوك مش من ان يضروك، بس عشان ما يخدعوكش وتصدقهم، عشان ما يخدعوكش وتصدقهم، بس تستعيذ بالله من خداعهم للناس وللخلق وليك. بس ادي المسألة، ادي المسألة. فتستعيذ من انك تعمل عملهم وتقع في اسمهم، اما تستعيذ من خداعهم لان هم بيخدعوا زي ما ربنا قال سحروا ايه اعين الناس. بس المسألة خداع للايه العين، وزي ما ربنا قال يخيل اليه من سحره انها تسعى، بس يسعى عشان ما يخدعوكش، عشان ودعموا لك طبعا هذا الكلام بالآيات اللي انا بجيبها لك دي، وان كان هو ما جابهاش هنا لكن هو اتكلم الكلام ده في تفسيره لهذه الايات. والثالث ان يستعاذ مما يصيب الله به من الشر عند نفسهن. يعني ايه؟ يعني احنا قلنا ان هم ممكن ينفثوا وربنا يضرك على سبيل الايه؟ على سبيل ايه؟ الاختبار. فانت بتستعيذ من ان يضرك الله عند نفسهن على سبيل البلاء والاختبار. بس اختار لك حاجة من الثلاثة دول ويبقى في النهاية هم ما بيعملوش اي حاجة منهمش لازم. بس فيقول لك ادي رد من الوجوه الثلاث. سهل جدا، سهل جدا. وانا في مرة من المرات سمعت احد الوعاظ غير المتخصصين قاعد مسجد بيتكلم في هذا الموضوع وبيقول هذا الكلام. ليه؟ عنده تفسير الزمخشري وقال انا والله هفسر الصورة دي. قاعد واحد ماسك تفسير الزمخشري وحال الكلمتين دول، واحد بقى بكل شمم ويقول لك الجهلة ومن العوام والاغبياء طب تعالى انت عمال تقول الجهلة والمهلة، انت فاهم انت بتشتم في مين؟ فيقول لا بس الزمخشري بيقول كده، ما هي دي مصيبة ثانية يا ابني. طب انت عارف الزمخشري بيقول على مين؟ هو لا عارف لو بيشتم في مين ولا الزمخشري بيقول على مين. الله قال كتاب راح قال اللي في كتابه خلاص، يقول لك مش كتاب اهو مش تفسير. انا عارف ان كتابه تفسير والله، بس افهم الكلام راح فين. اسمع بقى او اخرج بقى من الموضوع ده خالص وخد رد ثاني هيقول لك عليه. او ان يراب بهن النساء الكيادات. يعني انت بتقول ومن شر النفاثات في العقد، يبقى حمل جمع المؤنث على حقيقته، يبقى هم النساء. والنفاثات يعني ايه؟ فسر معنى النفاثات بمعنى الكيادات. يبقى انت كأنك تستعيذ من كيد النساء. تستعيذ من ايه؟ من كيد النساء. او ان يراد بنساء الكيادات. قال تعالى ان كيدكن عظيم. فانت بتستعيذ من ايه؟ من كده. وخد بالك بقى لما واحدة تقعد تكيد لك بتفرسك، فتستعيذ. لا هو ده المعنى بس. والقرآن اخبر ان كيدكن ايه؟ عظيم تماما. تشبيها لكيدهن بالسحر والنفس. يعني اللي بتكيد دي كأنها ايه؟ كأنها تسحر. هو الساحر بتقدره ويعمل ايه؟ يضرك ويأذيك، واللي بتكيدك بتعمل لك ايه؟ فشبه كيدها بالسحر وشال المشبه وحط المشبه به امعانا في التشبيه. بس ادي المسألة. وده طبعا الراجل بتاع لغة بقى وبلاغة فبالحق كل الكلام ده تمام خلاص. ادي كل يا عم. او لسه بقى يقول لك معنى تاني. او اللائي يفتن الرجال. يبقى هو من شر النفاثات بالعقد المراد بالنفس الكيد والعلاقة بينهم واضحة. او النفاثات في العقد النساء المائلات المميلات المفتنات. تستعيذ من فتنتها. ليه؟ ده النبي قال يا اخي ما تركت فتنة شد على الرجال من ايه؟ من النساء. فتبقى انت هنا تستعيذ من ايه؟ من ميلها وهي لما بتميل وتتقصع لك وتتكسر لك وتتعرى لك بتعمل فيك ايه؟ بتحيرك تاكل عقلك وقلبك مش كده ولا ايه؟ اهي هو فعلها ده زي السحر بالظبط. فاختار لك حاجه من دول وخرج هو من الموضوع. والمهم في النهايه السحر ليس له حقيقه ولا تاثير. تمام؟ كلام مقنع وحلو وخلاص واي واحد يسلمه وانتهت المساله على كده. ده كلام طبعا هذا الكلام مردود عليه. يعني هذا الكلام كله لا بد ان انت علشان تقرأه لا بد ان انت تعود الى اقوال اهل السنة والايه والجماعة. تقرأ بقى تفسير اهل السنة والجماعة الرد على هذا الكلام وردهم على المعتزلة وما ذهب اليه المعتزلة وادلة اهل السنة والجماعة. ولذلك عايز تقرأ الكلام ده لابد ان يكون معك الايه المصل كلام واضح. ولابد انت تقول عارف ايه اللي بتقرأه وازاي تتحصل له. فلابد ان انت تكون واقف على كلام اهل السنة والجماعة وما قاله اهل السنة والجماعة. وكتب العقيدة مليانة بهذا الكلام وكتب التوحيد مليانة بهذا الكلام بالكلام عن السحر وان له حقيقة والرد على منكر السحر. مش كده ليه؟ كل ده موجود. فلابد ان انت تأخذ كل هذا ان شاء الله تعالى. فده امر ادي صورة صغيرة شوف من خلال كلمات بسيطة هو قالها استطاع انه يزرع في عقل القارئ مذهب المعتزلة ويجعل منك معتزليا. اما تأتي الى قضية اخرى وهي التي تتعلق بالحسن والقبيح العقليين. طبعا انا هتك على المسألة دي لان هي اللي ظهر في الوقت الحالي ليه يا منشأها قضية العذر بالجهل. تعرفي القضية دي الان بتطرح على الساحة وكان ليها تأثير خطير جدا في تشكيل الجماعات الموجودة على الساحة مقدمة هذه الجماعات التكفير. طبعا الجماعة الإسلامية معتدلة جدا في هذا الشأن لأن هم من الذين يعذرون بالجهل وقبل بلوغ الحجة وليهم مؤلفات وكتب طيبة طلعت عليها وأعجبتني جدا. لكن جماعة التكفير والعلم جماعة التكفير الموجودة الآن بتنتهج نهج المعتزل عشان تبقوا عارفين يعني بكفار مرتكب الكبيرة وليس عندهم عذر بالجهل تبقى عارف ليه. العمدة عند المعتزلة ليس النص وعشان كده احنا بنقول ما لم يبلغك النص فأنت معذور. يعني عند اهل السنة والجماعة الحجة ايه النص ما دام لم يبلغك النص تبقى انت ايه معذور تعذر بجهلك النص ما بلغتش تمام. عند المعتزلة العمدة العقل فحتى لو لم يأتك النص فأنت مؤاخذ بالعقل ولذلك ما عندهمش حاجة اسمها اهل فترة دي ما عندهمش يا حبيبي ما عندهمش كلام ده. قل لك لا جه رسول ما جاش رسول الكافر جهنم وبئس المهاد مش معذور لا يعذر خاصة في قضية الإيمان. عند المعتزلة ليس هناك عذر خاصة في قضية الإيمان. ليه؟ قل لك مبنى الإيمان عندهم العقل والنظر تنظر وتتعقل أتصل الإيمان بالله مسألة ما فيها كلام تصل إلى الإيمان بالله. فحتى ولو لم يأتي رسول الكافر داخل جهنم وبئس المهاد. ما عندهمش بقى اهل فترة وما عندهمش بقى ان حساب اهل فترة دول ليهم نظام مخصوص عند الله تعالى زي ما قالوا اهل السنة والجماعة بعض الروايات بتفيد ان هم يعقد لهم امتحان واختبار وما الى ذلك. ما عندهمش الكلام ده خالص. عنده كافر حتى لو قعد عمره كله بلا جاله رسول ولا سمع عن رسول هيخش جهنم لا يعذر. المسألة عندهم بالايه بالعقل. وده زي ما قلت لك هذه القضية اللي انا دخلت اما رحت الارجنتين دي عريس فانت يعني طب انتوا عارفين صحيح وقعدت مع الفرق والجماعات الموجودة هناك لقيت هو خلاص منشأ الجماعة التكفير واساس نفسياتهم الان اللي هي اسقاط العذر بالجهل خاصة في قضايا العقيدة والإيمان. ما عندهم شيء اسمه عذر للجهل على الإطلاق. كافر جهنم كافر جهنم. طب يعني الناس اللي ما بين محمد وبين زي ما قلت لهم كده الذين كانوا بين محمد وبين عيسى بلغتهم النصرانية مشوهة، مش ده عصل مبدلة ومحرفة، وليس هناك رسول. يروحوا فين؟ قال لي جهنم وبئس المهاب. والله في مناظرة مع واحد منهم قال لي، وهو مازال موجود الآن، كان رحلوه الدو أبو زعبل، كان موجود معنا في الاستقبال، كان دكتور، وأنا بقول لك بمنتصرة على اللي طلبت الترحيله. الراجل ده لازم يودوه في أي مصيبة. ليه؟ يروح جاي والله هو قال لك الأولاد اللي لسه عقله غض مش فاهم أي حاجة غلبان، وتبص تلاقيه واخده تحت باطل ماشي في الطولة، وعمال بقى بسم الله ما شاء الله شغال على دماغه، لحد تبص تلاقي الواد كان قاعد معاك امبارح بيقول لك سلام عليكم، بكرة الصبح دي بتقول له السلام عليكم، امشي خلاص مش عايز اشوف وشك، انتهت كفر بقى كله كفر عنه. ودخلت عشان اقعد في في في في مناظرة مع هذا الرجل، انتهت بايه؟ قعد الاول يحتكم للغة، جينا نمسك في اللغة، هو فاكر اللي قاعد قدامه ده بتاع رانا فجل ولا بتاع، فرحت قلت له لا تعالى بقى باللغة، نمسكها باللغة. فلما بدأ تحللها اللغة قال لا سيب اللغة دلوقتي، طب نسيب اللغة دلوقتي، نسيب اللغة دلوقتي، خلينا نحتكم من النصوص يا ابني. وزي ما قلت له حتى للعقل اللي انت بتحتكم اليه. الرجل اللي جه وخد النصرانية مشوهة اهو مبدلة معرفة زي ما هي كده، ودي مش اخر دقيقة وخدها كده، ها كافر ولا مسلم؟ شرعك قال لي كافر. لو مات قبل ان ياتيها رسول الله روح فين؟ قال لي جهنم وبئس المهاد. ليه يا ابن الله يديك ويسلم لك الحال. بدانا نخش بحوارات، كان مع عبد واحد من الفتوات بقى وكده واخد بالك، فقام وقال لي انت مش عارف ايه، شتمه بقى وقال لي ادبه، بقى هتبقى معركه وانفض اللقاء على هذا، وانفض اللقاء على هذا. فدي كارثه بكل المستويات، ودي قضيه ينبغي ان احنا نلتفت اليه. تجيب له بقى الايات، لان في ايات صريح الايات يتعارض معهم تماما تماما، منها في سوره الاسراء قال الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هو روح لفلسفالك. والله جماعه اقول لك عذاب الدنيا وليس عذاب الاخره يا ابني، ده تخصيص، كونك حملتها على عذاب الدنيا افهم ده تخصيص، يبقى خصصتها. والتخصيص ما دام خصصت نص ام يحتاج الى مخصص، فين المخصص؟ ما عندوش، هي كده وبس. عافيه عافيه صعيب بقى عافيه، وما اقتنعش ربوه عافيه خلاص هي كده. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طب ده في لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال ده اذا قبل الرسل للناس حجة واعتذار، بعد الرسل بتقطع الحجة والاعتذار، اذا مجيء الرسل لقطع الحجة والايه والاعتذار. تودي ده الايات دي بسم الله ما شاء الله في القرآن، يعني هلم جار، اقرا ودل يمكن براسك. فتودي الايات دي فين يا ابني؟ اذا كما قلت من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، ودي هذه المساله التي لا يستطيعون الفصل بها. ازاي؟ يجي يقول لك ايه؟ طيب هو كيف يعرف الله؟ تقول له بالعقل، يقول لك الله يبقى انا ما كذبتش. لما هو يعرف بالعقل، وهو حتى لما دعانا الى معرفته امرنا ان نعمل عقولنا وان ننظر، فهو الله يعرف بالعقل والنظر كده على طول. دي حقيقة واقعة هو ياخدك بيها بما يعرف بالعقل والنظر. يقول لك طيب بس دي بس كده، طب وفائدة الرسل؟ يقول لك الرسول بيجي علشان يعرفك في الشرائع، ربنا عايزك تصلي ازاي، تصوم ازاي، تصلي قد ايه، تصوم قد ايه، بس بس. لكن معرفة الله قائمة بالإيه؟ بالعقل. فلو أنك كفرت بالله حتى وإن لم يأتك رسول، أو أشركت بالله حتى وإن لم يأتك رسول، جهنم وبئس المهاد. ترد عليه تقول له إيه؟ لا نفسك مش عارف ترد. ما هو هي واخدالك بكده؟ بيقول لك طب تعالى. النبي قبل ان يبعث اليه كان يعرف ربه أم كان لا يعرفه؟ النبي كان عارف الله ولا كانش عارفه؟ كان عارف، بعرفه بإيه؟ بس خلاص، بس بالعقل. أديك قلت بالعقل، فلو هو ليهم عقل كان عرف. ده الأعرابي يا راجل بعقله قال كلمة بسيطة، قال البعرة تدل على البعيد والآثر يدل على المسير، مش كده اللي السماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على العليم الخبير؟ مسألة ما فيها كلام. يقول لك حتى الكافرة عارفين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. فلما يجوا بعد كده ويشركوا يبقى يستحقوا، يبقى جنة ولا نار؟ اما هو عارف وبعدين يجي يشرك دي يستحق جنة ولا نار؟ بس كده بقى المسألة كلها بالعقل، هي بالعقل، هي وضوح في داهية بالعقل. ايه لازمة الرسول؟ هو جاي عشان الشرع، عشان يقول لك صلي قد كده وصلي ازاي، صوم قد كده وصوم ازاي، حج وحج ازاي. بالله عليك تقول له ايه بقى؟ وبيمسكوا العيال هناك كده بقى في الاستقبال تبص تلاقي ايه بتوع تفريج، كل شويه عمالين زي القراضه يزيدوا، كل يوم تلاقيهم يزيدوا واحد اثنين ثلاثه، واحد اثنين ثلاثه، واحد اثنين، كل شويه كده. بسم الله ما شاء الله. والله عشان كده كان الحديث عن لذه الفاس فعلا خطرهم يعني كبير جدا، كبير جدا، وشرهم مستطيل جدا، لانه بياخذوا الانسان اخذه كده ما تعرفش خدوك ازاي، ما تعرفش خدوك ازاي. سكارة ركزت عليهم جدا، وكان كل كلام عليهم، وقلت فعلا باقي الشباب بيظلم بيهم، باقي الشباب بيظلم بيهم. وبعدين تجد بقى تخطيط فاشل، يروحوا جايبين مثلا فلان من لجنة ولا مش عارف منين ولا منين ولا منين، وبعدين يدخلوا الاستقبال يبقى داخل ابيض ما عندوش فكرة عن اي حاجة، مفيش يعد عليه اسبوع بحكم التسكين نروح مدخلينه زنزانة من بتوع المضاريب عقلية دول، يمسكوه السبعة ولا الثمانية اللي قاعدين معاه، يطلع عليه النهار يقول امك جاي تزورك، روحوها الكافرة مش عايز ازور حد. يا ابني ايه يا ابني، انت كنت امبارح كويس، وبعدين تيجي الداخلية ولا شوف نستاهل بقى كل الحبس ولا لا؟ يا راجل هو انت حبسه كده برضه؟ ده انت وديته يتهبب، وفي الاخر بتلومه، وفي الاخر بتلومه. منفعش تخطيط فاشل، منفعش. ايه اللي بيحصل؟ مهازل، مهازل. فكل شيء زي ما قلت لك يقعد يقنعك بيه بعقله كده تماما، ويمشي معاه، ويمشي معاه. طب ده ابني في ايات في القران تتعارض مع كلامك ده؟ صحيح، معرفة الله بالعقل لحق، ولكن فضل الله ألا تؤاخذ إلا بعد أن يأتيك رسول. تقول فيها إيه بقى؟ ده أبسط رد ترد عليه. قل لو متفق معاك أن معرفة الله بالعقل، ولكن المؤاخذة لا تكون إلا بعد الشرح، لأن ربنا قال كده وفضله عليا كده، اللي برضه ما سابنيش العقل. ها إيه رأيك؟ تعترض على لو سأل واحد برضه قلت له يا ابن عمك اعتراض على فضل الله؟ ها قول لي انا معترض عشان اكفرك انت بقى خلاص. ها ما هي كده. ايوه انا متفق معاك تماما ان معرفه الله بالعقل ماشي، المساله ما هنختلف فيها. قلت له مش هختلف فيها معاك، ولكن المؤاخذه وهذا هو فضل الله تكون بالايه؟ بعد مجيء الرسول والشرع. ايه رايك ده؟ تشريع المرض عليه القران كده، هو ما يعرفش يرد، لكن الزمخشري بقى ازاي بقى؟ سطحي كده وكفر وخلاص؟ لا، ده الزمخشري راجل بتاع علم بقى، فشوف هيقنع القارئ ازاي بقى. انا خاف عليكم صحيح، بعد ما نخلص الزمخشري ده ربنا يستر، ادي الاسبوع اللي بعد اللي جاي ما لقيش ولا واحد هنا تكون النتيجة يعني تقولوا انه كفرتوني ولا مصيبة. فتيجي بقى الايات اللي تتعارض معاه ومع مذهب المعتزلة وتروح واقف، ان فعلا لا مؤاخذة الا بعد ارسال ايه؟ رسول وبيان شرع. ومنها طبعا الآية اللي هي الشهيرة جدا اللي في سورة الإسراء، وما كنا معذبين شباب دقة حتى نبعث رسولا. بس ما فيها وضعش كالشمس، شباب هو يفلسفها ازاي. بيقول وما صح مناصحة تدعو إليها الحكمة أن نعذب قوما إلا بعد، كلام الزمخشري تفسير الآية، إلا بعد أن نبعث إليهم رسولا فتلزمهم الحجة. فإن قلت، شوف هيقنعك بقى مذهبه إزاي، لحد الجزئية الأولانية دي هو ده مذهب أهل السلف، إن هو إيه؟ أن نعذب قوما إلا بعد أن نبعث إليهم إيه؟ رسولا فتلزمهم الايه؟ الحج. تبقى الحجه بتقوم بايه؟ بالعقل ولا بالرسول؟ بالرسول. عند المعتزله قايمه بايه؟ بالعقل. شوف بقى هو هيزقك لمذهبه ازاي؟ فان قلت، كانت راجل بقى معتزلي زيه، او هو عايز يقول ان انت اكنك اللي هو ده الاصل، هتروح انت رد عليه بالاصل اللي انت المفروض تكون مقتنع بيه. ايه هو الاصل اللي انت المفروض تكون مقتنع بيه بقى؟ فان قلت الحجة لازمة لهم قبل بعثة الرسل لأن معهم أدلة العقل. يعني الأصل هو بيفترض إن أنت تكون يعني مؤمن بالحتاب إن الحجة إيه؟ قائمة عليهم، لأن معهم إيه؟ معهم العقل. فتح تيجي تقول له الله، طب مادام الحجة قائمة عليهم، مادام معاهم العقل، ليه ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول؟ ده تعارض مع الجزئيه دي، شوف بقى هيفلسفها لك ازاي. فان قلت الحجه لازمه لهم قبل بعثه الرسل لان معهم ادله العقل التي بها يعرف الله، وقد اغفلوا النظر وهم متمكنون منه، واستجابهم العذاب استجابوا العذاب لإغفالهم النظر فيما معهم وكفرهم لذلك لا لإغفال الشرائع. يعني هم بيستحقوا يتعذبوا لمجرد ان هم اغفلوا النظر، مش تركوا شرع، اغفلوا النظر، تركوا العقل، لا لإغفال الشرائع التي لا سبيل اليها الا بالتوقيف، والعمل بها لا يصح الا بعد الايمان. يعني هو المسألة عنده الرسول جاي عشان ايه؟ الشرائع دي اللي موقوفة على ارسال الرسول، لا تعرف الا بتوقيت، لكن عقل كل شيء لازم الايمان ده واخده بالعقل، واخده بالعقل. طب الآية دي مش بتتعارض مع الكلام ده؟ اسمع بقى، قل بعثة الرسل من جملة التنبيه على النظر والايقاظ. الرسول مش جاي لك باصل الايمان، لا، الرسول جاي يعمل ايه؟ انت مش عايز تبص ولا تنظر، او غفلان عن انك تبص ولا تنظر، هو الرسول بيجي يعمل ايه؟ ينصحك كله، بيقول لك بس يا اخي بص، يا اخي انظر، بس هي دي وظيفته في الايمان. لكن هي من مهماته الرئيسيه ايه؟ مهماته الرئيسيه فقط لا غير، فقط لا غير. فبعثة الرسل من جمله التنبيه على النظر والإيقاظ من رقدة الغفلة لئلا يقولوا كنا غافلين فلولا بعث إلينا رسولا. يبقى الرسول بس عشان يعمل ايه؟ بس يقلق من الغفلة، لكن الأصل انت معاك موجود، اطلع بداية عليه رسولا ينبهنا على النظر في أدلة العقل. ولذلك هو التفسير بقى لهذه الآيات وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بس يقول لك هم مهمة الرسول ان هو يوقفك من الايه؟ من الغافلة، هي دي مهمته. والعذاب ده هو العذاب الاخروي اللي صفوة الدنياوي، انك انت في الدنيا لا تؤاخذ على الغافلة حتى يأتيك رسول، اما في الاخرة فالعذاب ثابت. لكن في الدنيا حبيبي لا عذاب لك. يقول لك هو معناها ايه؟ معناها هو مش ربنا اهلك عاد واهلك ثمود زي ربنا وما كان الله وعذبهم يعذبهم وانت فيهم. بس المسألة اني مرحوم انت من عذاب الدنيا، لا تنزل عليك صاعقة ولا جبريل يشيلك وينكتك زي ما تعامل مع الامم السابقة الى ان يأتيك رسول فيوقظك من الايه من الغفلة. بعد ما تيقظت من الغفلة تبقى معرض لعذاب الدنيا وعذاب الايه الاخرة. قبل ان يأتيك رسول معفي من عذاب الدنيا لكن رايح في داهية في الايه في الاخرة، حتى وان لم يأتيك رسول لانك انت مطالب على انك تنظر بالايه بالعقل الرسول فايدته الشرع وينبهك من الغفلة ان لم تكن يعني متيقظا للنظر بالعقل بس، ويقودك بهذا الى مسألة ان الايمان اصل بالايه بالعقل. طلع بقى الجماعات بقى بتاعت التكفير دي قعدوا يقرأوا بقى امثال هذه الايه الكتب وبدأوا ينموا هذه الفكرة وينموا ويفسروا الايات زي ما انا بفسرها لك كده بالضبط، يخصص الايه بغير مخصص طبعا اللي قاعد قدامه ما هواش فاهم حاجة لا اعلم بقى قوانين ولا اصول ولا يقعد يقول له التخصيص يحتاج الى مخصص فاين المخصص مخصصت ليه ولا ينبهر بالكلمتين اللي قالهم له ويسوق زي ما قلت لك العقل العقل العقل العقل العقل العقل لحد ما يضرب له عقله وخلص المسألة لك كده، وكل يوم شوف لك واحد بتاع التفسير وخلص المسألة لك. اذا خلاصة في هذا التفسير انه يصنع منك معتزليا صرفا، تعبيري واضح؟ معتزليا صرفا، تحكم العقل في النص، تؤول المتشابه من الصفات، تنكر السحر، كل ما يقول به المعتزلة هتلاقيه موجود في داخل هذا التفسير تشربه وانت مش واخد بالك. لكن من ناحية اللغة انا بقول لك ايه راجل بارع ولغوي ولا اي آبة بصرها علشان اقف على المواطن اللغوية والاعرابات وكذا وكذا وكذا وكذا لازم ارجع لمين؟ للزمخشري. اذا خلاصة في هذا التفسير انه يصنع منك معتزليا صرفا، تعبير واضح؟ معتزليا صرفا، تحكم العقل في النص، تؤول المتشابه من الصفات، تنكر السحر، كل ما يقول به المعتزلة هتلاقيه موجود في داخل هذا التفسير تشربه وانت مش واخد بالك. لكن من ناحية اللغة انا بقول لك ايه راجل بارع ولغوي ولا اي آبة بصرها علشان اقف على المواطن اللغوية والاعرابات وكذا وكذا وكذا وكذا لازم ارجع لمين؟ للزمخشري. لابد. ولذلك انا بقول لكم الكلام ده مش معنى كده بقى واحد يقول لك شوف الزمخشري ايه معتزل حطوه على البوتاجاز ولع فيه كله، لا، ما لا يؤخذ كله لا يترك ايه كله، انت مطالب انك تاخذ ما يفيد وتذر ما لا يفيد، تمام؟ وتبقى عارف. بنضيف بقى جزئيه اخرانيه اللي هي موقف الزمخشري من الاسرائيليات اللي هي الروايات الاسرائيليات دي، الروايات بقى الضعيفة والقصص المضروب وكذا وكذا. طبعا في تفاسير مشهورة جدا ومتخصصة، شوف تعبيري بقى، متخصصة في سرد القصص الضعيف بصورة لا تشعرك انه ضعيف او موضوع او كذا وكذا وكذا. طب الزمخشري ما احنا عايزين، لان احنا ألمنا بعيوبه وعايزين نعرف ايه محاسنه، عرفنا من محاسنه الجانب اللغوي. طيب الروايات الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات، الزمخشري موقفه منها ايه؟ خذ بقى القاعدة دي، الزمخشري اهتمامه الكبير باللغة وبتأصيل الأمور العقدية اللي انت سمعتها دي مقل في ذكر القصص والروايات، ولكنه إن ذكر رواية هذه الرواية ضعيفة أو موضوعة وهي من الإسرائيليات بقول غالبا، تعبيري واضح ودي من محاسن بقى، إما أن يجيبها لك بصيغة التمريض والضعف، يعني يكتب إيه انا قلت لكم الصيغة دي يكتب لك ايه روية وقيلة. ما تجيليش بقى زي الاخ بتاع المرة اللي فاتت ها وتجيب لي كتاب وتقول لي ما هو بعدين اجي اقراه يبقى روية وقيلة وتقول لي ما مش عارف ايه. مش ده حصل الاسبوع اللي فات وادي كان مثال قلت لكم اخ ما بيعرفش يقرا خلاص. فالزمخشري اي رواية غير صحيحة يروح مصدرها بلفظ ايه روية وقيلة غالبا. وبقول غالبا لسبب بسيط جدا هقول لك عليه. غالبا روح جايب روية وقيلة وقت ما تقرأ في الزمخشري روية وقيلة تعرف ان الرواية اللي هتقرأها دي لا يجوز الاخذ بها. هو الرجل اخلى وابرأ ذمته. قلت بقى مش فاهم التعبير ده زي بعضهم وتروح حكيها على انها صحيحة. الذنب ليس ايه ليس ذنبا لان كتاب علم مستخدم فيه التعبيرات الى علمين. ففي روايات يقول لك يصدرها بروية وقيلة ده منهج. وفي روايات يقول لك بصراحة كده وهذا مما لا يصح ولا يثبت. يبقى هو كمان عمل ايه حكم لك عليها يبقى اسمه حكم عليها حكما صريحا. زي الرواية هو بيفسر سورة صاد وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا على داود. قلت لكم انا زمان ان اوراد القصة ودي موجودة في العهد القديم بتاع اليهود والنصارى. قصة اورية الحثير ان داود وقع على امرأته وزنى بها وكان بتجوز في 99 واحدة فطمع في 100 فزنى بها وارصى. وقلت لكم ان هو احتال الى ان تخلص من اورية وكان ضابط في جيشه ومش عايز اعيد الكلام ده. انا قلت زمان فاكرينه ولا نسوه فاكرينه وردوش عليا ليه فاكرينه ولا نسوه ها نعم. قلت لكم ان في تفسير الايه دي وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. نهاية الآيات تقول وظن داود ان ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. الآيات دي في سورة صاد باختصار داود في بيته دخل عليه جماعة من الخصوم من الصور نطين من الصور اذ تصوروا المحراب. طبعا انا بفصل تفسير سريع لكن ده انا اذكر ان انا قعدت يمكن محاضرتين بفصل لكم الآيات دي زمان قوي انتوا بتنسوا. فالنتيجة اني احتكموله في قصة انا واحد عندي 99 نعجة وده عنده نعجة واحدة فصاحب النعجة الواحدة بيشتكي بيقول له اللي عنده 99 طبعا في النعجة اللي عندي. قال اداني يا جماعه طب نعجه واحده طب اداني خرب بالك وسط عادي وبتاع مش عارف ايه طبعا في. فايه رايك حكم سيدنا داوود؟ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجي. طب ده الراجل قال مش هسرقها ولا بتاع ده خلطه وشركه تتربى وسطيه وما تعمل لها شغلانه لوحديها. قال له لا وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ما تقوليش انا منهم وقليل ما هم. ادي الحكم بعد ما حكم القران بيقول وظن داود انما فتناه يعني القصه دي كانت اختبار ليه بتذكره بحاجه هو عملها فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. بلم استغفر وخر راكعا واناب. طب هو كان عامل ايه؟ السؤال اللي سألوه بقى الجماعة اليهود مفيش حاجة عندهم اسمها عصمة انبياء. يعني احنا مما يجب في حق الرسل اول شيء العصمة ما عندهمش الكلام ده. اليهودي عنده من النبي ما يمنعش يكون سارق ما يمنعش يكون شريب خمر ما يمنعش يكون زاني ما يمنعش يكون عربيد اي حاجة. يوم يجوا في سفر التكوين وروح ذاكرين الحكايه دي القصه دي بس يحكوها ازاي بقى؟ يقول لك داود كان ملك الجيش بتاعه بحار، فالشيطان اراد ان يفتنه فتمثل له في صورة حمامة من ذهب ودخل عليه القصر. فلما ابصرها داود حمامة من ذهب حاجة غريبة، هم ان يمسك بها فطارت وصعدت الى السطح، فصعد داود خلفها. شوف بقى الشيطان عايز يسول ايه. فوقف على حافة الصوب، فلما هم داود ان يمسك بها طارت، فوقع بصر داود على امرأة كانت تستحم في نهر القصر وقد خرجت وهي تفض شعرها، يعني بتنطره كده عشان تطلع المية اللي فيه، وكانت شديدة في الجمال. فلما نظر اليه اعجبت، فارسل في طلبها وسألها امتزوجة الان، فاخبرته انها زوجة اوريا الحثي ضابط في جيش داود، ارسله داود للجهاد مع الجيش. فوقعت في قلب داود، وكان متزوجا بتسعة وتسعين امرأة، فوقعت في قلبه فوقع عليها فزلى بها فحملت منه. طيب زوجها مسافر ولما يرجع لها حامل تبقى فضيحة. فداود اراد يعني ان المسائل تمر دون ان ينكشف امره، فارسل امرا الى قائد الجيش ان يرسل له اوريا الحثي. فارسل له اوريا الحثي فقال له اذهب ونم مع امرأتك، يعني بمعنى صح خد تصريح بالراحة، قال الله روح نام وانبسط وجامع زوجتك كده، عشان بعد كده لو جات قالت له انا حامل اهو بس خلاص. شفت بقى تخطيط الانبياء ماشي ازاي. حسبنا الله نعم. والله هذا في سفر التكوين، هذا والله في سفر التكوين. ولما دخلت في الكتاب اللي بيقول عليه المقدس بتاع اليهود والنصارى، بتاع النصارى الموجود الان، ويمكن في حواري مرة مع احد نصراني لما عرضت عليه هذه القصة، يعني اخذ يتصبب عرق. دي موجودة عندنا؟ قلت له يا ابني والكتاب ده مش بتاعكو. يقول لي دي يا ابني روح شوف الكتب التانية يمكن انا دسسها ولا حاجة، هي موجودة عنده. قال لي انا اول مرة اقراها. قلت له بالله عليك لو ابوك تصدق فيه الكلام ده؟ فبالك يا ابني في نبي ده كلام والله مشي مخ ضارب. قال لي لا لا لا هروح اسال واروح اللي مش عارف لمين والمين. قلت له روح يا حبيبي. فراح ما ورانيش وشه. فين قابلته؟ يمكن بعد الموضوع ده بشهر وشويه. قلت له يا ابني انت مش قلت هتروح تسال والجيني ما جتش ليه؟ قال لي بقول لك ايه، ابعد عني، لا تقول لي لا كتاب مقدس ولا قران ولا اي حاجه. بص هم ساعتين اتفرج فيهم على قصب الدنيا وما فيها، ابعد عني. راح سيبني بس. مصيبه نعم، كارثه والله بكل المستويات. فالقصه دي بقول موجوده فين؟ هي في سفر التكوين. فكانت النتيجه ان اوريا خرج من عند داود واخذ يحدث نفسه، اذهب انام مع امرأتي والجند يقتلون. فوجد انه من العار ان ينام معها والجند يقتلون. شوف اوريا ازاي وداود ازاي فرق. وكانت النتيجة انه نام على سلم القصر، فعلم داود بذلك انه راح بيته ولا ونام على سلم القصر. فاعطاه رسالة مغلقة يسلمها الى قائد الجيش اذا عاد، لفظ سفر التكوين بالضبط كده. ففتح قائد الجيش الرسالة فوجد فيها امرا من داود ان يجعل اوريا في مقدمة الجيش، وكان الذي يوضع في مقدمة الجيش اما ان يقتل واما ان يفتح على يديه. وفي الوش، ففي اول مرة فتح على يديه وفي المرة الثانية قتل. فتزوج داود بامرأة اوريا وانجبت هذا الوليد اللي كانت حامل الدين من زنا في بدء الامر، وخرج اللي هو مين؟ سليمان ابن داود. فداود زاني وسليمان ابن زنا. والله هذا موجود في شجر التكوين. ولو اعلم ان انا هقول لك القصه دي او انتم نسيتوها كنت جبت لك معايا وانا جاي. وكان قلت اشياء كثيره من هذا القبيل في مجموعه محاضرات ليا كانت في الامريه، اسمها محاضرات في الكتاب اللامقدس، انا سميته كده. قلت هذا الكلام. فدي قصه موجوده لو وبعد يعني اللي هو الجماعه برضه دول كانوا ناصحين قالوا المسلمين مش هيقبلوها كده، لو حطيناها في التفسير مش هيقبلوها كده. فيقول لك وكل اللي عمل ان هو خطبها وقال له سيبها وهو متجوز 99 فقال له سيبها وكانت هي مخطوبه له ولا متجوزه له فقال له اتركها عشان انا عايزها وضم ال 99 بقوا 100 فربنا بقى راح بعت له ملاكين في صوره بشر عشان يحكوا له حكايه ايه اللي انت سمعتها دي. واحد يقول له انا معايا 99 نعجه والتاني يقول له انا معايا نعجه وصاحب النعجه يقول له بتاع 99 طلع في نعجتي فسيدنا داود يقول له ظلمك. بعد كده لما يقول له ظلمك يفتكر بقى ان هو عاد 99 حرمه وطلع في حرمه فاستغفر وخر وانا بالله عليك ده كلام يليق بحق نبي. طبعا الزمخشري بعد ما يذكر هذا الكلام وهذه القصه في سوره صاد يعلق تعليق فوري وسريع فيقول وهذا مما لا يصح لا عقلا ولا نقلا ومما لا يليق في حق رجل صالح فضلا عن ان يكون نبي. ده كلام الزمخشري. وبكده الزمخشري نعم قطع وحكم حكما صريحا على الرواية انها مما لا يصح. فدي حالة هو يتكلم فيها كلام صريح. في حالة تاني يجي بالك نسيقه زي ما قلت لك ايه قيل وايه وروية زي ايه زي لما هنيجي ننتقل لصورة النملة بالقصد تقول واني مرسلة اليهم ايه بهدية. قعد بقى العلماء يقولوا بعض العلماء يقول لك الهدية دي كانت عبارة عن ايه مش كده ما حاجة بقى تاخد في باب العقول هدية بالقيس دي ايه هدية وكانت متوقع ان هم يفرحوا بيها هدية ايه بقى الهدية اللي كانت ممكن تفرح سليمان بيها. اسمع بقى يقول الزمخشري في تفسير هذه الآية مرسلة اليهم بهدية فاروية. طبعا بتوع كوليشن كان ملوش دعوه بيه ممكن يقول لي ما هي يا ابني الرؤيه دي تسد عين الشمس خد بالك منها واعرف دي بتقول ايه الرؤيه دي معناها ايه رؤيه. ولذلك قلت لكم في مره كنت بقيم الحج على واحد بيقول لي ما هو قلت له يا ابني دي فرؤيه يقول لي طب هو يعني قلت له يعني الكلام اللي قدامك ده بيقول كان على موضوع هو حلال ام حرام فاللي قدامي بيقول كده ان الموضوع ده حلال وجاي بصيغه رؤيا قلت له يا ابني وروي انه حرام. قال لي مين اللي روى ده؟ قلت له طب ما تقول لي انت مين الاول؟ مش بتقنعني برؤيا؟ قال لي قلت له هقنعك برؤيا مراقب ايه رايك؟ فرؤيا دي صيغه تجهيل مين اللي قال؟ كاذب وافتراء. يقول فروي انها بعثت 500 غلام 500 غلام عليهم ثياب الجواري وحليهن الاساور والاطواق والقرطه راكبي خيل مغشاب الدباج محلات اللجم والسروج بالذهب المرصع بالجواهر و500 جاريه على رماك الرماك اللي هي اناث الخيل يعني في زي الغلمان وألف لبنة من ذهب وفضة وتاجا مكللا بالدر والياقوت المترصع وبالمسك والعنبر ومش عارف بقى فيه در ايه وجزعة معوجة الثقب وبعثت رجلين من أشراف قومها المنذر وآخر ذرائي وعقل إلى آخر كلام بقى تقعد تقرا في مش عايز اجيبها لآخرها وفواكه ايه ومش عارف ايه وحاجات تقعد على بال ما تخلصها شعرك يقف. ايه كل ده؟ كل ده طبعا لم يأتي به لا قرآن ولا سنة. القرآن قال مرسلة اليهم بايه؟ بهدية وسكت. والسنة ما فصلتش. التفصيل ده جاي من مين بقى؟ مين اللي قاله؟ مين؟ رؤيا مين بس خلاص روح خلاص فهو يصدره بكلمة ايه بكلمة رؤية تمام. يبقى يجيب الرواية الضعيفة والموضوعة بصيغة قيلة او رؤية او حكية ماشي يا اما هو يعلق عليها بانها مما ايه مما لا يصح. لكن لو جت بقى على هواه ومذهبه هو ده بقى السؤال بقى لو جت على هواه ومذهبه ايه اللي يحصل؟ يعديها زي ما هي، حتى لو هي ضعيف، حتى لو هي ضعيفة، بل اتكلم عنها بما يشعر بالصح. وعشان كده في مذهبه ده اطلع واقف في صورة الانسان. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. تمام. جاب رواية بقى يقول لك وعن ابن عباس لا روية ولا قيلة ولا حكية ولا مما لا يصح. لا، عن ابن عباس يبقى دي ايه؟ بس صحيحة. فيقول لك بقى وعن ابن عباس رضي الله عنه ان الحسن والحسين مرضا فعادهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس معه فقالوا يا ابا الحسن لو نظرت. هذه رواية اصلا رواية غير صحيح، لكن عداها كده. فدي مش قاعدة، وعشان كده بقول لك غالبا بيعلق على الرواية او بيبين درجتها بتستغل عبر بها، لكن في بعض الاحيان بتمر عليه بعض الايه؟ بعض الروايات. تمام. فقعد بقى حكى الحكايه اللي انتوا عارفين بقى، الحسن والحسين مرضى ونظرت السيده فاطمه انها تصوم في قضيه النذر، وبعدين لما صامت ثلاث ايام واخد بالك قالت لو شفاهم الله هصوم، فلما ربنا شفاهم راحت صايمه ثلاث ايام، وكانت النتيجه ان هي صايمه ثلاث ايام، في اول يوم خبط الباب مين؟ المسكين، فراحت مدياله فطارها وقعدت من غير اكل هي وزوجها واهل بيتها. ثاني يوم حضرت الفطار، طرق الباب ايه؟ يتيم، خد يلا قعد من غير اكل. ثالث يوم طرق الباب اسير، وقعدت مدياله الاكل، فنزل قول الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسير. تمام. ولذلك بقى النبي شافهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع. تمام. واتكلم معاهم ونزلت هذه الآيات وربنا بشرهم فيها بأعواضهم لما في الجنة وما إلى ذلك. تاخد الرواية هنا مشعرة بالإيه؟ بالصح، لكن لما ترجع لها هتلاقيها في الأصل رواية ضعيفة. حتى اللي عملته، يعني اللي بيقال في الرواية دي ان السيدة فاطمة نظرت لو ان ولادها يشوفوا العصوم، ده لو كانت فعلت فقد وقعت فيما حرمه الشرع، فيما حرمه الشرع، لان هذا هو النذر المحرم. هذه رواية اصلا رواية غير صحيح، لكن عداها كده. فدي مش قاعدة، وعشان كده بقول لك غالبا بيعلق على الرواية او بيبين درجتها بالصغل عبر بها، لكن في بعض الاحيان بتمر عليه بعض الايه؟ بعض الروايات. تمام. اذا خلاصة في هذا التفسير انه يصنع منك معتزليا صرفا، تحكم العقل في النص، تؤول المتشابه من الصفات، تنكر السحر، كل ما يقول به المعتزلة هتلاقيه موجود في داخل هذا التفسير تشربه وانت مش واخد بالك. لكن من ناحية اللغة انا بقول لك ايه؟ راجل بارع ولغوي، اشرنا وبينا ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى سيكون لنا حديث اخر مع كتاب اخر إن شاء الله وقدر في يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى. نعم. نخلص الأول كتب التفاسير، بعد كده إن شاء الله تعالى هننتقل إلى كتب الحديث، بعد كده إن شاء الله تعالى هننتقل إلى كتب الفقه في حياتكم بإذن الله تعالى إذا كنا عايشين. الأسئلة اللي جاية لي أخ بعد بيقول لي نرجو من سيادتكم دروس نحو وأصول الفقه ومصطلح حديث. يا ابني ده انت يعني داخل جامد قوي. ده انا بقول الدروس اللي انا بقولها دي وخايف وقلقان، بقول يا رب هي بتوصل ولا ما بتوصلش، صعبة عليكم ولا مش صعبة. فعايز اقعد ادي نحو وادي مصطلح حديث وادي اصول فقه، انت عايز الناس تنام مني؟ الكلام ده مش اي واحد هيقبله، يعني ده بيبقى للي عايز بقى متخصص 100% وعايز يبقى طالب علم وكذا وكذا وكذا وكذا. وعشان كده اخواننا اللي بيمارسوا مثل هذه الدروس في المساجد بيعملوها في وقت بيتجمع لهم نوعيه معينه من الشباب. لكن العجيب الراجل صحيح هو بيجب على الامه تتعلم هذه العلوم، لكن هو جاي عايز يستفيد كلمتين يتعلم حلال وحرام. اقعد انا بقى اقول المرفوع والمنصوب والمجرور والاغراض البلاغيه والكنايه والاستعاره والمجاز والتشبيه، يعني هيضربوني يا ابني. الكلام ده انا كنت بعمله في دروس خاصه في بيتي قبل ما اروح البعثه اللي رحتها. بعد ما خلصت البعثه دي توقفت لاني لسه ما فوقتش بمعنى صح يعني. فلما فوق ان شاء الله ونحددها في البيت يبقى تعالى مفيش مشكله. بيقول لي سؤال بسم الله ما شاء الله صفحه كامله ورقه الاستاذ. يقول لي روى الطبراني وحسنه الالباني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يطعن احدكم بمخيط من حديد خير من ان يمس امراه لا تحل له. ما معنى هذا الحديث؟ معناه ان وقت ما تمس امراه لا تحل لك بقصدك، شوف تعبيري بقى، بقصدك ورضاك، فهذا جرم عظيم حتى ولو كان عن طريق المصافحة. المصافحة هذا جرم عظيم، جرم عظيم عقوبتك عليه شديدة. لو تعلم مداها لوضع في رأسك الإبر أخف مما سيجري لك يوم القيامة. طيب بيقول لي وما رأيكم فيما ذهب إليه الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي من أن المس الوارد في الحديث ليس مس البشرة للبشرة وإنما هو كناية عن الوط، كناية عن الوط؟ وهل كان الدكتور يوسف القرضاوي موفقا عندما استدل على رأيه هذا بالآتي؟ واحد، قال الله سبحانه وتعالى أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. فيمسسني هنا يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني جمعني واطأني فالمس على الوصف. اثنين، قول ابن عباس المس واللمس والملامسة في القرآن كناية عن الدماء. ثلاثة، ما رواه البخاري أن كانت الأمة من إناء المدينة لتأخذ بيد الرسول صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاء، وفي رواية الإمام أحمد فما يدع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت. طبعا هو غير موفق بالمرة. أيا كان هو دكتور يوسف أو غيره جزاه الله خيرا، غير موفق بالمرة. المعنى الراجح في الحديث هو مس البشرة للبشرة، لكن القرضاوي بيقول على حسب ما نقل عنه، إن كان فعلا الأخ دقيق فيما نقل، إنه كناية عن الوضع. هنخش بقى في قضية لغوية. اللفظ له معنى ظاهر حقيقي وله معنى بعيد اللي احنا بنسميه الكناية بقى اللي هو بيتكلم عنه. في قاعدة بتحكمنا في تناول الآية القرآنية أو الحديث. القاعدة اللي بتحكمنا دي بتقول إيه؟ بتقول أي لفظ يأتيك بتأخذه على المعنى الظاهر القريب، ولا تؤوله ولا تجعله كناية أو كناية عن شيء آخر إلا إذا جاءت قرينة، سواء في ذات النص او خارجة عن النص تصرف اللفظ من ظاهره المعنى الظاهر الى المعنى البعيد او الكناية او المعنى المعوض. حفظت القاعدة دي. اللفظ اللي عندي من ان يمس امرأة لا تحل له، اين هي الكناية او اين هي القرينة اللي حملت المس من معناه الظاهري للكناية؟ فين هي القرينة؟ انا بقول الكلام ده للقرابة وغيره. اين هي القرينة؟ اتحدى لو كانت موجودة في النص او كانت موجودة في خارج النص. في داخل النص هي ليست موجودة. ان يمس انا باخده على ظاهره، مدام الظاهر غير مستحيل ولم تأتي قرينة تصرفه. ولو خدنا القرائن الخارجية، فالقرائن الخارجية ان النبي صلى الله عليه وسلم ما مس امرأة لا تحل له، ما كان يصافح النساء، ادي بقى القرائن الخارجية، ما كان يصافح النساء، الحديث البخاري عند المبايعة مددنا ايديهن ليصافحن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزودن على يده فابى وقال ما كان لي ان امس امرأة لا تحل لي او ما الى ذلك ما جاء الله. فالقرائن الخارجية تدلل على جواز المس الظاهري وان المعنى هو ده. طب القرائن اللي جابها الدكتور يوسف القرباوي، نقول له تعالى بقى يا دكتور، أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. كلمة يمسسني هنا معناها الوطء فعلا. ليه؟ لأن في الآية نفسها قرينة بتدلل على أن المراد بالمس الجماع اللي هي إيه؟ أنا يكون لي ولد، لأن عمر الولد ما بيجي من مس البشرة للبشرة وإنما لازم يغضل. فالآية دي تصلح في مكانها ولا تصلح لغيرها، ده أولا. ثانيا قول ابن عباس المس واللمس والملامسة في القرآن كناع الجماع، ده قول صحيح وسند صحيح لابن عباس. وابن عباس ما أخطأ في هذا، لأن ابن عباس ما قالش قعدش حط رجل على رجل وقال المس اللي جاي في القرآن واللمس والملامسة معناها الوطء والجماع وراح جيبها من هواه ومزاجه كده زي ما هو حب يشوف. لا، لان فعلا ما في كلمة مس او لمس او ملامسة جاءت في القرآن الكريم الا ومعها قرينة تصرفها من المس الظاهري الى الجماع، زي قول الله سبحانه وتعالى ان طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن، من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، دي قرينة تؤكد ان معنى المس من قبل ان تجامعهن، لان هي لا تعتد الا بجماع، مش مجرد تعمل لها كده. فاي مس هتلاقي مس واي ملمسة في القرآن هتلاقي معاها القرينة اللي بتصرفه من المس البشر البشرة الى الايه؟ الى الجماع. فابن عباس بيقول هذا الكلام لان الايات فيها قرائنها، فما هي ما قالش بقى، ما جاش قال ان ابن عباس وده حجة عليه، اللي ابن عباس ما جاش قال كل آية وكل حديث، اللي انت جايبه ده ايه؟ حديث. ابن عباس بيتكلم عن كل آية لان كل آية معها قرينتها، فايه اللي خلاك سحبت الحكم ده على الاحاديث؟ طبعا كلام خطأ شنيع واضح وفادح. لو كان قالوا فعلا الدكتور يوسف القرضاوي سامحه الله، بقول عليه فين فهمه القرآن، فين الدكتورة بقى؟ يجي النمرة ثلاثة الحديث البخاري. انا قرأت هذا الحديث ولكن لا اذكر هو موجود في البخاري ام لا، لكن ايا كان كانت الامة اسمع تعليق العلماء على هذا الحديث. الامة كانت بتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. ده الحديث لو تدقق فيها هيوضح لك ايه المراد بكلمة الامة. الامة كما قال شراح الحديث وكما جاء في روايات اخرى الجارية الصغيرة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا حتى يعلم المسلمين الحنو على الصغار وخاصة ان كنا بنات، فالجارية كانت تأخذه من يده فيسير معها ويمشي معها حيث زي ما العيال يعمل، ابن الصغار روح ماشي في ايدي وماشي بيا ما تفقاش وبقى ماشي معاه زي ما يروح يروح، ادي الامة يا عم. فايه اللي جاب دي؟ لكن ده طب ده على كده بقى هقول له قربه ماشي. انا موافق ان الامة يعني الوحدة الكبيرة، اي واحدة لا تقدر خد من ايدي تمشي بيها وروح ماشي معاه، مش هتيجي تقول كده اه يمشي معها عز شاد خلاص اي واحدة فيها وقدها واخدها من ايدي وروح ماشي بيها كده، ايه رايك ينفع؟ ما هو الحديث بيقول كده، مش الحديث بيقول كده؟ لو في امناع على انها الكبيرة البالغة طبعا خطأ فادح في الاستدلال، وكلام للأسف الشديد ما كان ينبغي ان يقول لدكتور ولا غيره، اي واحد عنده ادنى علم حق المسألة يعرف هذا الكلام، فسامحه الله على هذا، سامحه الله على هذا. نعم انا بقول ان كان قد قال، نعم انا بقول ان كان قد قال، ما تجنيت ارني الكتاب ماشي عشان اريحك بس انت، انا بقول هو او غيره. نعم ماشي خلاص هنريحك الشيخ عشان نبقى عارفين بس. الكلام موجود في الكتاب فعلا، واسم الكتاب كيف نتعامل مع السنة النبوية معالم وضوابط للدكتور يوسف القرضاوي، صفحة 163 بيقول خذ مثلا الحديث الذي استدل به بعض المعاصرين على تحريم مصافحة الرجل للمرأة بإطلاق، وهو ما رواه الطبراني، لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له، وقد حسنه الألباني في تخريج كتابنا الحلال والحرام وفي صحيح الجامع الصغير. وإذا سلمنا بهذا التحسين، يعني كمان هو عنده في التحسين لا شك، وطبعا معنى كلام القرضاوي بداية كان عايز يبحث من صفحة الايه المرأة، ربنا يهديه ويسامحه. واذا سلمنا بهذا التحكيم مع عدم اشتهار الحديث في عصر الصحابة وتلاميذهم، طب ايه اللي خلاه يعرف ان الحديث ما كانش مشهور في عصر الصحابة والتلاميذ؟ كلام فاضي طبعا، عمال يقول اي كلام. فالذي يظهر ان الحديث ليس نصا في تحريم المصافحة، يا سلام، يعني صفح زي ما انت عايز، لأن المس في لغة القرآن والسنة لا يعني مجرد اتصال البشرة بالبشرة، وإنما معنى المس هنا، وطبعا عمم القول في لغة القرآن والإيه والسنة، جاب منين والسنة دي مش عارف بتاعته طبعا، وطبعا متجني فيها وظالم فيها لنفسه والله ولمن سيقرأ كلامه واقتنع به. والسنة لا يعني مجرد اتصال البشرة بالبشرة، وإنما معنى المس هنا ما دل عليه قول ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، إن المس واللمس والملامسة في القرآن كناية عن الجماع، فإن الله حيي كريم يكني عما شاء بما شاء، وهذا هو الذي لا يفهم غيره، من مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، الآية اللي احنا لسه قايلينها. هو بيستدل بقى واستدلاله بقى خطأ طبعا، لان زي ما قلت لك في الآية قرينة على ان المس ده ايه. فجميع المفسرين والفقهاء حتى الظاهرية فسروا المس هنا بالدخول، طب ما دي مسألة واضحة، لكن هات لي قرينة بقى في الحديث. وقد يلحقون بها الخلوة الصحيحة لانها مظنة الله، ومثلها آيات في سورة البقرة في الطلاق، وقول القرآن العزيز على لسان مريم عليها السلام يؤكد هذا المعنى، أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، والأدلة على ذلك من القرآن والسنة كثيرة، فليس في هذا إذن ما يدل على تحريم مجرد المصافحة التي لا تصاحبها شهوة ولا تخاف من ورائها فتنة، وخصوصا عندما تدعو الحاجة إلى ذلك كقدوم من سفر أو شفاء من مرض أو خروج من محنة ونحو ذلك مما يتعرض له الناس، ويقبل فيه الأقارب يهنئ بعضهم بعضا، يعني تجي لك بنت عمك بنت خالك في مذهب القرضاوي وما فيش مانع، مد ايدك وصفحها وما فيش مشكلة وانتهت القضية، سامحه الله. نسأل الله أن يسامح على هذا الجرم، ونسأل الله أن يجعله أن يفيق من هذه الغفلة وهذا الذي ما أنزل الله به من سلطان. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وبجميع سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا.